بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من سلسلة مجالس شرح مقدمات لفهم القرآن العظيم. ما زال كلامنا مستمر في الآداب التي يتحلى بها قارئ القرآن، يعني ما زال كلامنا في الآداب أو آداب تلاوة القرآن. يعني من أراد أن يقرأ القرآن، ما هي الآداب، ما هي الآداب التي يلتزمها؟ نعم، ما هي الآداب التي يلتزمها؟ آخر ما تكلمنا عليه قلنا نقاء المكان، نقاء المكان، وذلك لكرامة القرآن. حتى قلنا وأذكر، قلنا بمنع دخول الخلاء الذي أو المكان الذي أعد للخلاء ولم يتخلى فيه يأخذ نفس الحكم، يعني هو نفس الحكم، هو عينه نفس الحكم في منع الدخول إليه بالمصحف. لماذا؟ أو حتى في تلاوة القرآن فيه، لماذا؟ لماذا؟ لأن الممنوع هو أن يتلبس بجو هذا المكان وأن يقرأ في هذا المكان، وليس ليست العلة خوف الإيه؟ خوف التنجس يعني، وإلا لقالوا يعني يضعه في حقيبته، يشده على وسطه، يشده في يده إلى آخره، لكن لم يقولوا هذا، وإنما قالوا بالمنع. لماذا؟ لأن العلة هنا ليست العلة هي كرامة القرآن، ليست العلة هي خوف التنجس. نعم. وينبغي خلو البال كذلك عما يشغل الإنسان، ينبغي خلو البال عما يشغل القارئ، يعني يجهز نفسه إذا أراد أن يقرأ، يعد نفسه، ينبه أهله، محدش ينده عليه، طيب حد عايز مني حاجة قدامي ساعة محدش يكلمني فيها، خلاص قدامي ساعة محدش يكلمني فيها. ليه؟ لأن القارئ مأمور بالتدبر، القارئ مأمور بالتدبر، خلاص. فكان ينبغي التهيؤ لهذا التدبر، القارئ مأمور بالتدبر، فينبغي التهيؤ لعملية التدبر، ينبغي أن هو يخلي ذهنه، أن يخلي ذهنه. نعم. كذلك من آداب التلاوة أن يتمكن في مجلسه أو يتمكن في قعوده ويستقبل القبلة مع خشوع ووقار وإطراق رأس، يعني يقعد كده، مش يقعد على جنب، مش يقعد قاعدة كده مضطربة قلقة، لا، يتمكن في المجلس، في جلوسه، يتمكن في جلوسه، في قعدته يتمكن، ويستقبل القبلة ويكون عليه خشوع وسكينة، هدوء نفس يعني، ووقار وإطراق رأس، يعني رأسه كده مطرقة كده يعني للأسفل هكذا. نعم. لماذا؟ لأنه الآن في مقام تلقي الخطاب من الله الجليل سبحانه وتعالى، هو الآن في مقام تلقي الخطاب من الرب الجليل سبحانه وتعالى. فتخيلوا لو أنه الآن يتلقي الخطاب فعليا من الله كأنه يوحى إليه، كيف يكون؟ فكذلك ينبغي إذا قرأ القرآن فليعتبر أنه يوحى إليه، لأنه قد شاء الله تعالى إذن أن يخاطبه الآن بهذا القرآن. نعم، قد شاء الله تعالى أن يخاطبه الآن بهذا القرآن، يعني من شاء أن يخاطبه الله فليقرأ القرآن. وكذلك يستحب السواك في من آداب التلاوة، السواك، لأنه مستحب في كل حال، لأنه مستحب في كل حال. نعم. ويتأكد عند الذكر وقراءة القرآن، لأنه مطهرة للفم، السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب سبحانه وتعالى، فيستحب السواك. وهناك حديث في هذا صححه بعض أهل العلم، إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك، إن أفواهكم طرق للقرآن فطهروها فطيبوها بالسواك، والمعنى صحيح، أنت هذا المكان يخرج منه الآن ماذا؟ يخرج منه القرآن، فينبغي ألا يكون خبيثا، ينبغي ألا يكون فيه رائحة الدخان، ينبغي ألا تكون فيه رائحة كريهة. نعم، طبعا الرائحة التي تكون من خلوط فم الصائم هذه وضعها مختلف، هذه بعينها مستحبة، هذه بخصوصها مستحبة، ليست كبقية الايه الروائح الكريهة. ويستحب كذلك في تلاوة القرآن، يعني من أدابه، أن يتعوذ في ابتدائه، أن يتعوذ في ابتداء القراءة، ويجهر بهذه الاستعاذة إذا كان في حضور. يعني الاستعاذة في الأول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتعوذ، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ها؟ نعم. وهذا للآية، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ويتعوذ أيضا كلما قطع القراءة بما يعد انصرافا عنها، يعني هو قاعد يقرأ بعد كده قام يشرب، شرب شوية وشاف حاجة كده وبتاع وجه كده، هو إيه اللي حصل؟ انقطع عن القراءة كده، صح أنه صح عرفا أنه انقطع عن القراءة، صح أنه انقطع عن القراءة، فيستعيذ مرة أخرى، يتعوذ مرة أخرى، فيتعوذ كلما قطع القراءة بما يعد في العرف انصرافا عنها، أنه انصرف عن القراءة. طيب ما هي صيغته؟ صيغته الموروثة والتي عليها القراء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو ده. وهذا أيضا المختار في مذهبنا، مذهبنا الحنفي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليه؟ ليوافق لفظ القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا فيه موافقة لماذا؟ فيه موافقة لنص القرآن، فيه موافقة للفظ، أو فيه مطابقة للفظ القرآن. نعم. طيب إذا قرأ في جمع، يعني في ناس قاعدة، يستعذ بالله تعالى جهرا، إذا قرأ في جمع يستعذ بالله سبحانه وتعالى جهرا، يعني إذا أراد أن يقرأ القرآن وهناك قوم جلوس، فإنه يستعيذ بالله تعالى جهرا، يرفع صوته يعني. ليه؟ لأنها شعار القراءة. يعني شعار القراءة يعني علامة القراءة، خلاص من أول هنا جماعة انتبهوا ده قرآن، بس خلاص كله يسمع، فيفيد في إنصات السامع دون أن يفوته من لفظ القرآن شيء. يعني أول نسمع الاستعاذة مبهور بيها، يتنبه هذا قرآن، يبتدي ياخد الايه، ياخد، يبتدي ينصت من اول حرف، يجهز نفسه من قبل اول حرف ما يطلع من القارئ، لانه استعاذ بالله خلاص. فخلاص معروف هنا انه يبدا في قرآن، لكن لو هو بدا ممكن ما ينتبهش ان القرآن غير بعد مثلا الكلمه الثالثه الكلمه الرابعه ينتبه انه هو قرآن، فكانه تهيئه للنفوس، تهيئه للنفوس. نعم. لكن اذا قرأ وحده أسر بالجهر، أسر بالاستعاذة، إذا قرأ وحده أسر بالاستعاذة، لا يرفع بها صوته، لأن الأصل في الذكر إخفاؤه، لأن الأصل في الذكر إخفاؤه، وهذا القول، أي أن القول في أصل الذكر أنه هو الإخفاء، أصل عظيم تميزت به الحنفية خصيصا، فقهاء المذهب الحنفي هذا الأمر عندهم شديد، أن الأصل في الدعاء الإسرار، ولا يجهر بالدعاء إلا بدليل واضح لا يحتمل، إلا بدليل واضح. لذلك حتى نحن عندنا التأمين في الصلاة بماذا؟ سرا، لا تقل في الصلاة آمين ترفع صوتك، لا هي بعد الفاتحة يعني، لا، هذا عندنا خطأ. لماذا؟ لأن التأمين دعاء، والدعاء ينبغي أن يكون سرا. والأدلة التي أوردها غيرنا من الفقهاء على أن التأمين يكون جهرا هي لم تكن كافية عندنا، ليست بكافية عندنا. نعم. والمسألة ليس هذا الموقع أو موضع تفصيلها. نعم. كذلك من آداب القراءة البسملة في أول كل سورة ما عدا سورة براءة، سورة التوبة ليست فيها بسملة. والبسملة احنا قلنا البسملة آية مستقلة في أول كل سورة ما عدا سورة براءة، سوى سورة براءة خلاص. البسملة آية مستقلة في المصحف، يعني هتقول لي يعني عشان ممكن يتفهم، وفي بعضهم فعلا ممكن يفهم كده، يفهم ان المذهب الحنفي البسملة فيه مش من الصورة، يعني مش من القرآن خلاص، لا مش من الصورة، ملهاش دعوة بمش من القرآن، لا هي من مش من الصورة لكن من القرآن. إذا ما توظفها إزاي؟ توظفها إزاي؟ مش كل آية عندك لازم تبقى من الصورة، مش كل آية عندك لازم تبقى من الصورة، لا لا مش صح. البسملة عندنا في مذهب أبو حنيفة البسملة عندنا عبارة عن آية مستقلة أنزلها الله سبحانه وتعالى للفصل بين الصور وللإعلام ببداية سورة جديدة. أنزلها الله سبحانه وتعالى للفصل بين الصور وللإعلام وللإيذان بنزول سورة جديدة، للإعلام بنزول سورة جديدة. نعم. فمن آداب التلاوة عندنا أن نقرأ البسملة في أول كل سورة ما عدا سورة براءة، تبدأ ببراءة هكذا مباشرة دون تقديم دون شيء. سيف، سورة سيف. نعم. واحد جاي يضربك بالسيف يقول لك السلام عليكم، مش يقول لك السلام عليكم. نعم. إذن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة ما عدا سورة إيه؟ براءة، وهي أنزلت للفصل بين السور وللإعلام ببدء سورة جديدة. نعم. فإن لم يقرأها في ختمته يكون قد ترك 113 آية من القرآن. إذا لم يقرأ البسملة يكون قد ترك من القرآن 113 آية، 713 آية من المصحف ما أراهمش. إذا ما أراش البسملة في أول كل سورة يكون 713. طب ليه مش 114؟ إحنا قلنا سورة القرآن بما فيهم سورة براءة، سورة التوبة 114، سورة براءة ما فيهاش بسملة بقت 100 وكام؟ 113. طبعا ما لناش دعوة بال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لا دي في أثناء السورة، احنا بنتكلم في أول السور، في أول السور خلاص. البسملة التي في أول السور التي هي آية منفصلة عن أول السورة وليست من السورة، آية منفصلة يؤتى بها للفصل بين السور وللإعلام بنزول سورة جديدة. نعم. لكن لا يجهر بها في الصلاة عندنا. نعم، يعني لابد أن يقرأها لكن لا يجهر بها في الصلاة عندنا. هذا من أحكامها الخاصة، أنه في الصلاة الجهرية، في صلاة الفجر، في صلاة العشاء، في صلاة المغرب، لا يجهر في صلاة الجمعة، لا يجهر بالبسملة، وإنما يبدأ قراءته بالحمد لله رب العالمين لأدلة وردت في ذلك، أدلة وردت في ذلك. كذلك يقرأ البسملة من أداب التلاوة أن يقرأ البسملة إذا قرأ من أثناء السورة أيضا، إذا قرأ أيضا من أثناء السورة حتى لو كانت سورة براءة، كما ذكره الإمام السخاوي في جمال القراء، له كتاب نفيس ثمين اسمه جمال القراء، من الكتب الأمهات جمال القراء للسخاوي. ذكر أيضا أننا نقرأ البسملة قبل القراءة من أثناء السورة، أو يعني نذكر البسملة قبل القراءة من أثناء السورة حتى لو كانت سورة براءة. نعم. وتتأكد البسملة أيضا، يعني إمتى تكون البسملة أكيدة؟ لو أنت هتقرأ آية بعد الاستعاذة توهم معنى مردود، توهم معنى مردود، يعني وجود الآية بعد الاستعاذة توهم معنى مردود، وده موجود في مواضع كثير جدا، إنك تقرأ الاستعاذة بعدين تبدأ من أول الآية، فدوت يعطي ظاهرا سيئا، يكون العلاج هنا، يكون الإجراء هنا إيه؟ إنك توسط بينهما بالبسملة، تجعل البسملة بين الاستعاذة وبين القرآن، والبسملة قلنا هي أصلا آية منفصلة من القرآن، فتكون قد قرأت آية من القرآن أيضا. نعم. طيب، نأتي على كيفية التلاوة، كيف نتلو؟ كيفية التلاوة. الأفضل في قراءة القرآن الترتيل، الترتيل كما قال أبو مزاحم الخاقاني، موسى بن عبيد الله، موسى ابن عبيد الله الخاقاني رحمه الله ورضي عنه وجزاه عنا خيرا، قال: وترتيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من مكثنا فيه والفكر، وأما إن حضرنا درسنا فمرخص لنا فيه إذ دين العباد إلى اليسر. نعم. ولكنه أيضا قال: وذو الحذق معط للحروف حقوقها إذا رتل القرآن أو كان ذا حدر. إحنا عندنا القراءة في قراءة اسمها قراءة ترتيل، وفي قراءة حدر، قراءة ترتيل وقراءة حدر. القراءة اللي بيقرأ بيها في التعبد ثلاث مراتب: ترتيل اللي هو البطيء، الايه التاء ده، وحدر اللي هي قراءة السريعة التي لم تدخل في حد الايه الهذرمة، لم تدخل في حد ان الكلام ما يبانش، لم تدخل في حد ضياع الاحكام. وهناك مرتبة متوسطة بينهما تسمى الايه الحد التدوير، مرتبة متوسطة لا هي بالسريعة ولا هي بالبطيئة. وأفيدكم إفادة يعني لغوية، نعم أفيدكم إفادة لغوية، أنهم إذا أرادوا أن يذكروا توسط شيء بين شيئين قالوا هو لا هو هذا ولا ذاك، لا هو هذا ولا ذاك، هذا أسلوبهم، أسلوب عربي أصيل، إذا أرادوا أن يثبتوا توسطا بين شيئين إن ده في النص بالضبط يعني. لكن إذا كان قريبا من شيء، إذا كانت قريبا من طرف من الطرفين قالوا هو إلى كذا أقرب، هو إلى كذا أقرب منه إلى كذا، وتتفاوت الدرجات قربا وبعدا. يعني هقول مثلا أن في أعلى وفي أسفل تتفاوت الدرجات ويتفاوت الاصطلاح والتعبير في العلو وفي النزول، في القرب مما هو أعلى والقرب مما هو أسفل، في القرب مما هو أيمن والقرب مما هو أيسر. لكن إذا كان في النصف تماما قالوا هو لا هو هذا ولا ذاك. منها مثلا المز اللي هو إيه يحول مزز، أصلها يقول المز طعام، مز شراب، مز يفسرون المز بأنه لا هو حلو ولا حامض، هكذا لا حلو ولا حامض، هل ده مش موجود؟ لا، يعني بين في النص بالضبط، لا هو أقرب إلى الحموضة ولا هو أقرب إلى الحلاوة، لا هو حلو ولا هو حامض، يسمى مز. ميم زاي يعني زاي مشددة طبعا، مز. نعم. فهناك القراءة التي بين لا هي سريعة ولا هي لا هي بطيئة، لا هي ترتيل ولا هي حدر، يسمى التدوير. خلاص. طيب، الذي يسمى التحقيق، هذه ليست في الحقيقة من مراتب قراءة التلاوة. انتبهوا، كلمة التحقيق ليست من مراتب التلاوة، التلاوة اللي هي تلاوة التعبد، وإنما هي القراءة في مقام التعليم. شفت المصحف المعلم بتاع الشيخ الحصري مثلا، زي كده أو أبطأ كمان، زي كده أو أبطأ كمان. المصحف المعلم: بسم الله الرحمن الرحيم. مصحف الحصري معروف، علم يعني، علم. خلاص، هذا قراءة تحقيق، قراءة تحقيق. لذلك بقراءة التحقيق هذه يتسامح فيها في مسائل الوقف والابتداء، يتسامح فيها في مسائل الوقف والابتداء. خلاص. يبقى احنا عندنا الترتيل. الترتيل هو ايه؟ الترسل في القراءة وإظهار الحروف وترتيب الحروف. الترسل في القراءة، الترسل يعني التبطؤ في القراءة، يبقى في بطء في القراءة ولكنه منظم، منظم خلاص، والحروف باينة، ترسل كده وحروف باينة وأحكام واضحة. ها، وقد أمرنا الله تعالى في القرآن به، ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. نعم. وهو في الحقيقة أمر بالتدبر، لما يقول له ورتل القرآن ترتيلا يعني ترسل فيه، اقرأه على، اقرأه على تأودة، اقرأه على مهل. ها، هذا أمر بالتدبر في الحقيقة، لأنه لا معنى للإسراع والبطء إلا أن يكون التدبر. وطبعا هناك، هذا في المقام الأول، وإلا فهناك طبعا إكرام القرآن. يعني إذا اعتبرنا أن هناك أعجمي، هناك أعجمي واحد أجنبي لا يستطيع أنه هو يفهم القرآن مطلقا، لازم يقرأ التفسير الأجنبي، التفسير الإنجليزي، ولكنه يستطيع أن يقرأ القرآن قراءة صوتية ولا قراءة صوتية ولا يعني ولا يفهم منه شيئا، يستطيع أن يقرأه ولا يفهم منه شيئا، هذا نقول له اقرأه بترتيل أيضا لأنه أليق بالقرآن. ولكن بالمقام الأول الأمر بترتيله هو أمر بتدبره وفهمه، لأنه هو الغرض، هو الغرض الأصلي من الترسل والبطء في القراءة، الترتيل. ثم هو الأنسب بجلال القرآن، حتى لو كان قارئه أعجميا لا يفهم اللغة العربية يقرأه أيضا بإيه؟ بالترتيل. خلاص؟ طيب، الحذر في الإسراع في القراءة. ولكن انتبهوا، الإسراع في القراءة رخصة. أنتوا عارفين لو كنت درست أصول فقه كنت عرفتوا يعني رخصة. الرخصة خلاف الأصل، أحاول أبسطها خالص. الرخصة خلاف الأصل، كلمة رخصة يعني إيه؟ يعني مش حكم أصلي، يعني إحنا نزلنا عن الحكم الأصلي لحاجة، لما احتاجنا نزلنا عن الحكم الأصلي، حتى وإن كان يجوز، لكن العزيمة أولى. الحكم الأصلي يسمى عزيمة، الحكم الثاني المرخص به يسمى رخصة، الحكم البديل يسمى رخصة، اللي هو إيه؟ في تسامح وفي تساهل وفي يعني لا ضرر ولا ضرار، ها؟ ده اسمه رخصة. نعم يجوز الأخذ بيها، لكن تظل رخصة. رخصة يعني إيه؟ يعني مش الحكم الأصلي للكلام، رخصة يعني مش الحكم الأصلي، تظل العزيمة أفضل. فعشان كده الإمام كان دقيق جدا، الإمام أبو مزاحم الخطاني كان دقيقا جدا لما قال وترتيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من مكتنا فيه والفكر، وأما إن حضرنا درسنا فمرخص. شوف كلام، جعل الترتيل أمرنا به، أمرنا به، جعله أمر، عايز يقول لك إن هو ده الحكم الأصلي. أنت مأمور بإيه؟ مأمور بالترتيل، مأمور بالبطء في القراءة. وأما إن حضرنا درسنا، حضرنا يعني قرأنا قراءة سريعة، الإسراع في القراءة، وأما إن حضرنا درسنا فمرخص، يعني رخصة، فمرخص لنا فيه. عارفين يعني حضرنا درسنا يعني إيه؟ برضو في نقطة مهمة جدا، حضرنا درسنا يعني إيه؟ يعني إحنا دلوقتي مش في مجلس تدبر، إحنا في مجلس درس إقراء، عايز أقرأ عشان أخذ الإجازة، والشيخ عايزني أقرأ القرآن كله عليه وأنا متقن، فعايزني أقرأ كله عليه علشان يشهد لي أنه سمع مني القرآن كاملا بقراءة صحيحة، حرفا حرفا وحركة حركة. فهنا يحتاج إلى الإسراع. فإذا كان لن يكون مجلسا للتدبر، فإن لم يكن مجلسا للتدبر فهو يحتاج إلى الإسراع، يحتاج إلى الإسراع في القراءة. واضح؟ نعم. فلذلك جعلها رخصة. وأما إن حضرنا درسنا فمرخص لنا فيه، ترخيص عشان الدرس بس، عشان قراءة الإجازة، عشان الوقت، لكن لو هتتدبر لازم قراءة الترتيل لابد. وأما إن حضرنا درسنا فمرخص لنا فيه إذ دين العباد إلى اليسر. هنا مسألة، هنا مسألة، اختلفوا أيهما أفضل، القراءة بتدبر. أنت عندك ساعة، الساعة الواحدة دي إما أنك تقرأ فيها مثلا سورة واحدة بتدبر، وسورة مش طويلة كمان خلاص، أو أنك تقرأ فيها أجزاء عديدة من غير تدبر، قراءة سريعة، فأيهما أفضل؟ هل الترتيل أفضل مع التدبر وقلة المقروء أنك تقرأ عدد أقل، ولا تكثير القراءة بحيث أنك تأخذ حسنات أكثر على كل حرف؟ ها؟ وأرقى جواب في هذه المسألة، ها؟ أرقى جواب ما أجاب به بعض علماء الشافعية في هذا، قالوا القراءة بالتدبر، ها؟ القراءة بالتدبر ثوابها أكبر، والقراءة بالحدر ثوابها أكثر. أيوة، يبقى لازم أفصل بين العدد والحجم، لازم أفصل بين العدد والعظم والعظم. واحد قتل، طب القتل ده ذنب واحد يعني في العدد واحد، لكن في الحجم لعنة من الله، لعنة. ها؟ قتل مؤمنا متعمدا، لعنة وغضب ونار وكل شيء، لعنة خلاص. هو في العدد ذنب واحد، لكن واحد أطلق بصره، عينه وقعت على واحدة، أو واحد كذب مرة، طب ده عدد يعني، عينه وقعت على واحدة وفي نفس الوقت قام كذب خلاص، وبعدين كذب تاني، وبعدين بص على واحدة كمان مرة وقام كذب واحدة كمان، في خمس ذنوب. دول أكتر، دول أكتر خلاص، لكن لا يوازوا أبدا الواحدة دي اللي هي القتل، أبدا لا توازيها أبدا خلاص. واحد لمس واحدة في حرام، لمس وبعدين لمس ولمس، خمس لمسات مثلا، ست لمسات، وواحد زنى، زنى، الزنا ده مرة واحدة، هي عدد واحد خلاص، واحد اهو، والخمس لمسات خمس ذنوب، لكن الزنا أشد. واحد جاهد في سبيل الله فنال الشهادة، الشهادة عددها كام؟ عددها واحد، يعني هي في العد من جهة الرقم واحد، من جهة الوحدة يعني كم وحدة، هي وحدة واحدة اسمها شهادة، هي وحدة واحدة اسمها شهادة، حاجة حسنة واحدة اسمها شهادة. لكن هل الشهادة دي يعدلها مثلا جنيه في الصندوق بتاع المسجد، وجنيه تاني وجنيه تالت؟ لا طبعا، حسنات تانية أكتر، لكن دي حسناتها أضخم. وبذلك فضلوا القراءة بالتدبر مع قلة المقروء، هيبقى الحسنات أقل في العدد يعني كرقم كتوصيف عدد، إنما الثواب هيكون أعظم بكثير من الحسنات اللي الإنسان بياخدها من باب إن هو قرأ القرآن فأخذ على كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف من حرف وميم من حرف ولام من حرف وميم من حرف. الحسنات دي كتير، تقعد ساعة تلم كتير قوي، مظبوط، لكن ده في العدد. أما في القيمة، علم أنت ما أنت عارف حرف خدت حسنة خلاص ماشي، لكن في القيمة التدبر، أن تعرف مراد الله، أن تعيش مع الله، هيديك كتوصيف كعدد أقل، لكن كحجم وعظم أعظم طبعا. عشان كده يقول لك اقرأ قدر أقل بتدبر أفضل، وقدمه على أن تقرأ كم كبير بدون تدبر، هتساب هنا حسنات كتير قوي، لكن هنا هتساب حاجة عظيمة قوي. واضح؟ مشكلة في الصورة. كنت أقول، ولهذا يعني يقولون يعني اقرأ قدر قليل، قدر أقل، عدد صور أو آيات أقل بتدبر أفضل من ومقدم على أن تقرأ أن تقرأ قدرا كبيرا بدون تدبر. نعم ستأخذ حسنات، لكن هذه كثيرة، أما هذه الحسنة حسن في التدبر فعظيمة، أن تفهم عن الله سبحانه وتعالى، وأن تعيش مع الله في خطابه سبحانه وتعالى. نعم. في نقطة مهمة جدا، طبعا التدوير مرتبة متوسطة بين الايه، بين الترتيل والحدر، وكما ذكر العلماء عليها اكثر القراء، التدوير عليه اكثر القراء، اكثر القراء يعني التي الذين ورثنا عنهم القراءة وتلقينا عنهم القراءة، أكثر قراءاتهم تدوير، لا هي الترتيل البطيء ولا هي الحجر السريع. نعم. طيب في نقطة بقى، تعالوا بقى للي بيسموها إيه، قراءة تجويد. قراءة تجويد، عارفين تسمع كلمة قراءة تجويد؟ يقولك المصحف المجود والمصحف مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده، فيش حاجة اسمها مصحف مجود مصحف مش مجود، مصحف مجود ومصحف مرتل، لا، كله مجود، ترتيل ترتيل، تدوير، حدر، تحقيق، كله مجود، ما فيش قراءة من غير تجويد، ما فيش قراءة من غير تجويد. التجويد ما هوش قسيم للترتيل، يعني ما هوش قسم من قسم بعديه، يعني الترتيل قسم خلاص ما لناش دعوه بيه، ثم قسم اخر ما لناش دعوه بالاولاني اسمه ايه، التجويد. لا، الترتيل مجود، قراءة الترتيل قراءة مجودة، قراءة التدوير قراءة مجودة، قراءة الحدر قراءة مجودة، قراءة التحقيق قراءة مجودة. خلاص، فمن الغلط تعليق التجويد بمرتبة، يعني جعله مرتبة أخرى مستقلة، غلط غلط الكلام ده، غلط. وكمان غلط أنك تخلي التجويد صفة لإيه، لمرتبة دون أخرى، تخلي مثلا قراءة الترتيل دي مجودة، الحدر لا، الكلام ده غلط. قال أبو مزاحم الخاقاني: فذو الحذق معطل للحروف حقوقها، إذا رتل القرآن أو كان ذا حدر. يعني انت عشان تقرأ قراءة سريعة وقراءة بطيئة، ترتيل او حدر، شرط صحة القراءة انك تكون معطي للحروف حقوقها، خلاص يعني انت مجود للقراءة. فاذا التجويد مش داخل معانا في التقسيم. كل الفرق بين قراءة الترتيل وقراءة الحدر في السرعة بس، كل الفرق بين قراءة الترتيل وقراءة الحدر السرعة فقط، اما الاحكام التجويد ينبغي تكون في دي وفي دي. عشان كده قال لك ايه، وذو الحذق او فذو الحذق، الحذق يعني الاتقان، اللي بلغ الغايه من الاتقان بيسمى الحاذق، بيسمى الحاذق، الحاذق اللي بلغ مرتبه عاليه من الاتقان. قال لك فذو الحذق معطي للحروف حقوقها، يعني يعطي الحروف حقوقها. الكلام ده في منظومه ابو مزاحم الخقاني، الخقانيه، معروف معروف، وتكلمت عليها كثيرا. خلاص، أول منظومة في التجويد على الإطلاق، وعندكم تجدونها يعني أديتها أداء صوتيا، نحسبه جيدا إن شاء الله لمن أراد أن يحفظها، وأنصح بحفظها. خلاص، يقول فذو الحذق يعني ذو الإتقان الذي بلغ الغاية من الإتقان، فذو الحذق معطي للحروف حقوقها، يعني يعطي الحروف حقوقها، إذا رتل القرآن، يعني إذا قرأ قراءة بطيئة، أو كان ذا حدر، أو كان ذا قراءة سريعة، يعني سرعة القراءة مش فرقة معاه، كده كده هيجود، هيأتي بإيه، هيأتي بقراءة جيدة، هيأتي بقراءة جيدة. في مسألة فضلة في مسألة التر، يعني في الحقيقة يعني أنا بجد نوع من المشقة والحرج في تحديد التدوير بين الترتيل وبين الإيه، بين الحدر. وتجد ان الافضل انك تقسم كده، تقول يعني نعم هناك قراءة بطيئة وهناك قراءة سريعة، يعني هناك ترتيل وهناك حذر، وتجعل ما بينهما لاحقا بأحدهما. يعني أنا أميل إلى هذا. واعلم أن ابن الجزري جعل الترتيل وصف للقراءة كلها. ابن الجزري جعل القراءة كلها اسمها ترتيل، حتى لو بتحذر دي كمان اسمها ترتيل. عايز يقول لك ايه يعني؟ يقول لك ان الترتيل ده هو عبارة عن ترتيب الحروف، مش شرط ان يكون هو البطء والتاء ده، لا لا لا، مش البطء. الترتيب ده عبارة عن ترتيب الحروف واخراجها مخرج صحيح، حتى لو يعني كأنه تجويد، لكن هو اعم شويه من اوسع شويه من التجويد. خلاص، هو ترتيب الحروف وتبيينها واظهارها والجمال في القراءه. ها، لذلك يقول في طيبه النشر: ويقرا القران بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع. نعم، ويقرا القران بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع، مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي. شوف الكلام قال لك ايه؟ ويقرأ بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع. كل متبع يعني كل هذه القراءة قرئ بها. خلاص، مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي. يعني تقرأ تحقيق أو حذر أو تدوير يكون مرتل، يعني حتى ممكن لما تقرأ القرآن بالحذر اسمه قرآن مرتل أيضا. هذا ربما أميل إليه. نعم، وهو أورد في هذا مستدلا بقول أبي عمرو الداني. أبو عمرو الداني معروف الإمام صاحب كتب، استدل بقول أبي عمرو الداني. وأما الحذر، يتكلم على الحذر، الحذر هي القراءة السريعة. ركزوا، أبو عمرو الداني بيقول إيه؟ بيقول: وأما الحذر فسهل كاف في أدنى ترتيل وأيسر تقطيع. وأما الحذر فسهل كاف في أدنى ترتيل وأيسر تقطيع. الشاهد هنا، الدليل في الكلام ده في إيه؟ في قوله في أدنى ترتيل، يعني خلى الحذر ترتيل. ها؟ فهذا القول حسن في الحقيقة، عشان يرفع الإيه؟ يعني فيه البعد عن تكلف المراتب بتفاوت السرعة، إنك تقول إيه القراءة البطيئة والقراءة السريعة وبينهما تدوير. طب تضبط التدوير ده إزاي؟ تسمع أحيانا قراءة للحصري، طب ده ترتيل، ويقولون المصحف المرتل، وبعدين تلاقي القراءة بطيئة، وتلاقي مصحف تاني مرتل برضه، تلاقي القراءة أبطأ، وتلاقي مصحف مرتل القراءة أسرع. فانت مش عارف هو انهي اسمه تدوير، المفروض بقى يبقى المصحف المدور ولا ايه، ولا المصحف المرتل. هم مقصود بالمرتل هنا يعني المقروء، ما هو خلاف الايه المجود. لكن تقولنا طبعا مفيش حاجه اسمها مجود، هو كله مرتل اذا صح، او كله مجود، كله مجود، لكن بعد كده عندي ترتيل وعندي حذر وبينهما تدوير. لكن زي ما قلت ان التقسيم اللي ذكره ابن الجزري ده، انه يجعل الترتيل صفه لكل قراءه، هو جيد، لان يعني في بعد عن الايه، عن تكلف المراتب بتفاوت السرعه. الاحسن تقول ايه؟ تقول لك ان في قراءه سريعه متانيه وفي قراءه بطيئه، واللي بينهم بيلحق بيهم. يعني اللي ما طلعش من حد البطء يبقى سريع، وان كان اسرع من بعض المراتب الثانيه. وكذلك السرعه، فلان اللي بيقرأ سريع غير فلان غير فلان، لكن كلهم اسمهم حذر في الآخر، قريبين من بعض، ما لم يدخل في حد البطء. تمام، فده جميل. لولا فقط ما يشبه اتفاق كتب التفسير، يعني ما الذي لم يجعلني أقول بهذا القول؟ ما يشبه اتفاق كتب التفسير على استعمال التأودة والترسل في تفسير الترتيل. يعني يقولك الترتيل هو التأودة والترسل، يبقى لازم الترتيل يكون في بطء. تقريبا ده اتفاق او اجماع كتب التفسير، ان الترتيل هو قراءة القرآن ببطء وترسل. يعني ايه قراءة ببطء؟ ما ينفعش يكون صفة للحذر، ما ينفعش يكون صفة للايه للحذر. وكذلك ابو مزاحم الخاقاني ميز بين الايه، بين الترتيل وبين ايه الحذر، خلى الترتيل حاجة والحذر حاجة، ما خلاش الترتيل صفة للحذر، ما خلاش قراءة الحذر مرتلة، لا ما قالش كده. قال لك ايه؟ فترتيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من مكثنا فيه والفكر. وأما إن حضرنا درسنا فمرخص لنا فيه إن دين العباد إلى اليسر. أهو أما إن حضرنا، يبقى جعل الحضر حاجة غير الترتيل، خلاص. وأعتقد أنه لولا هذه النقولات ولولا هذه الأشياء لظهر قول ابن الجزري في هذا، بأن الترتيل كان صفة للإيه، صفة للقراءة كلها من تحقيق وتدوير وحضر. نعم. طيب، كذلك من آداب التلاوة أنك إذا أعجبتك آية، أو أنك إذا وقع تدبرك لآية بآية وتأثرك بآية، فمن الآداب هنا أن تكررها. إن شاء الله تكررها من العشاء للفجر، كررها. الله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته. فتدبره من التلاوة هو المقصود. والإنسان في الحقيقة ساعات ما بيصدق يقع على حاجة يتدبرها، ما بيصدق يقع على نص يفهمه ويؤثر فيه، فما تقولش خلاص قريته وأمر، لا لا لا، كرره، عيش معاه، لأنك هتأخذ عليه نفس الحسنات في كل مرة من جهة التلاوة زائد حسنات الإيه؟ التدبر. أول ما تصطاد كده، تقع كده في آية، أو تصطادك آية، مش أنت تصطاد آية، تصطادك آية، أول ما تصطادك آية ما تسيبهاش، تفهمك كده نفسها وتكشف لك عن بعض معناها وعن بعض جمالها، لا تتركها، عيش معها، كن معها حتى تعطيك بعضا آخر منها، ثم تعطيك بعضا، وتأكد أنها لن تعطيك كل شيء، وإلا ما كان القرآن معجزا. نعم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والنبي صلى الله عليه وسلم، يحكي عنه أبو ذر رضي الله عنه أنه قام بآية يرددها حتى أصبح، شو الكلام؟ يعني شرع في قيام الليل فظل يردد آية إلى الصبح، هي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله، شوف خوف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. الآية فيها تضرع، مش مجرد تخيير وإخلاء طرف، لا لا لا، فإنك أنت العزيز الحكيم، تضرع، لأن صاحبها الأول وهو عيسى عليه السلام كان يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أيضا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الله المستعان. وكذلك من آداب التلاوة، تلاوة القرآن، البكاء والتباكي من خلال إمعان الفكر لا اصطناع الحزن، فهو مذموم. اصطناع الحزن مذموم، اوعى تصطنع الحزن. نعم. أما البكاء والتباكي بإمعان الفكر فهذا مستحب ومطلوب، فقد ذرفت عينا النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة ابن مسعود كما في الصحيحين، ذرفت عيناه، يعني سمع قراءة ابن مسعود فذرفت عيناه. ما ذرفت دي مش أدمعت، انهمرت، ذرفت، يعني كان في فيوض من عينه صلى الله عليه وسلم، مش فدمعت عيناه، لا، ذرفت عيناه. لازم تقف على الفروقات اللغوية دي، يعني لكن تكلف ذلك انك تتكلف تمثل انك بتعيط والحاجات دي، لا، ده من البدع المذمومة، او من مذموم الاعمال، لم يكن من البدع المذمومة فهو من مذموم الاعمال. والطريقة الصحيحة في حاجة زي كده، والسنة الصحيحة في شيء زي كده، انك تتأمل التهديد والوعيد والمواثيق والعهود، وكل من يتأمل ويشعر فلا يملك نفسه، لابد أن يبكي حينما يتأمل تقصيره فيها، لابد أن يبكي. لا يملك ذلك. هذا الكلام ذكره النووي رحمه الله في المجموع. ومن آدابه كذلك آداب القراءة تحسين الصوت وتزيينه دون تطريب الغناء ودون التكلف اللحن. شغل الأغاني الهندي دي اللي احنا عارفينها في القراءة الكلام ده لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. كذلك فيه يعني كما قال السيوطي في القرآن في الإتقان، قال إن تحسين الصوت بالقراءة فيه أحاديث صحيحة كثيرة، فإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع، لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع إلى ذلك، بحيث لا يخرج به إلى حد التمطيط. يعني إذا ما كانش حسن الصوت يحسنه بس ما يلحنش، لأن القارئ إذا أخل إذا أدخل التطريب على وحكم التطريب في الأداء وتكلف اللحن كما يفعله أرباب المقامات الموسيقية فإن ذلك يكون مكروها تنزيها أو تحريما، هذا يكون مكروه يكون مكروها تنزيها أو إما أن يكون حرام أو يكون مكروه. كلمة لما أقول مكروه تحريما أو تنزيها يعني يكون حرام أو يكون مكروه على الإصطلاح اللي أنت عرفتوه. وفي أصول الفقه إن شاء الله لما تدرسوها قريبا جدا إن شاء الله هيكون فيها إيه، هتعرفوا المصطلحات دي. تمام، فهو إما حرام وإما مكروه فينبغي تجنبه، والمكروه في حق القرآن ينبغي ألا يطرف أبدا. يعني لازم كده تخلي المكروه في حق القرآن حرام، امشي على هذا الأساس، المكروه في حق القرآن حرام. لما يقول لك مثلا إيه ويكره في المصحف كذا، يكره أن يفعل في المصحف كذا، يكره لأنه لا يليق به، أول ما تسمع لا يليق به اجعله على نفسك حراما فورا فورا، لا تتصور الكراهة أبدا. هكذا في حق كتاب الله، في حق المصحف، في حق المقدسات عموما عندنا، الأشياء التي ينبغي تقديسها، التي ينبغي تنزيهها، ما كان مكروها اجعله حراما في حق نفسك، ما كان مكروها اجعله حراما. خلاص. ويعني استمعت لمن يقرؤون بالقراءات بالمقامات وكذا، سيكا ونهواندو ورصد مش عارفه ايه حجاز، استمعت اليهم، ما من احد منهم احسن التجويد، اذا حتى لو هو عنده مقدره اصلا، لكن ما من احد منهم احسن التجويد خالص، ما من احد منهم احسن التجويد اتقنه، حتى وان كان هو في نفسه قادرا على اتقان التجويد، لكن اول ما يحكم المقام هيركب ازاي؟ يعني في نقطه، المقام مش هيركب على التجويد، المقام غالبا يتحكم هو. تأتي مثلا محتاج هنا يكون حزين فيمد قوي، فيمد المتوسط مثلا أو المنفصل، المتصل أو المنفصل، التوسط مثلا يبص تلاقيه طب اقرأ ستة، لا بقى عامل، عارفين المد بتاع الجبار بتاع عبد الحليم طويل قوي قوي، ها يعمل زيه كده ويمد بقى، يجي في مادة طبيعي ويمد قوي. ليه؟ اللحن عايز كده، اللحن عايز كده، اللحن عايز كده. وفي شخص اسمه مصطفى كامل، تكتب جاي لك المعلم مصطفى كامل، معلم القرآن، والله العظيم لا يعلم قرآنا، والله لا يعلم قرآنا، وليست له علاقة بالقرآن إلا ما يجري على لسانه من أصل الحروف، من أصل الكلمات فقط. فوالله إن أقل شأنه أن يعذر هذا الرجل، اسمه مصطفى كامل، له فيديوهاته بيتكلم، بيعلم أقرب إلى تعليم الرقص والغناء الخليع منه إلى تعليم القرآن. هطلعكم عليه، لأن البعض ممكن يرى أنني أتحامل عليه، لا أتحامل عليه، لا أتحامل عليه. واحد اسمه مصطفى كامل مصري هو، لكن يروح تركيا وبيروح هنا وبيروح هنا، بيلف يعني، خلاص، والناس فاكره يا عيني ان هو بيعلم قران، هو بيعلمش قران، اتفرجوا على احكامه. وبعضكم لسه ما درسش تجويد، او ما من احد فيكم الا درس تجويدا خفيفا، يعني فيكم من درس تجويد خفيف. وانا اقول بهذا التجويد الخفيف هتسمع اللي بيسموه قران، هتسمع اللي بيسموه اداء، مصيبه سودة بمعنى الكلمه، مصيبه سودة. هرسلها لكم النهارده تشوفوه، لان البعض بيظنني متحامل عليه. هذا الرجل اقل شانه، اقل ما يستحقه التعذير ان يوجع بالضرب شرعا، اقل ما يستحقه التعذير على ما يفعله بكتاب الله سبحانه وتعالى، تهريج بمعنى الكلمه، تهريج اساءه للقران فعلا. بيغني ويرقص، يغني ويرقص، فعلا بيغني ويرقص. والموضوع بقى ملوش علاقه بالتشدد، والحمد لله لا احنا سلفيين ولا وهابيه ولا الكلام ده، ولا تكفيريين ولا الكلام ده كله، اهل سنه ازهريين، حنفيه على مذاهب الاربعه، الحمد لله نعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى، عشان بس ما يبقاش ده مدخل واستهبال وخلط الحبل بالنابل. لا، لكن فعلا ما يفعله هذا الرجل شرعا يستحق عليه التعذير على أقل تقدير، تعذير شديد. وإلا لو أخذ على ظاهره فهو أهان القرآن، لو حوسب على ظاهره فهو مهين للقرآن. إذاك بيعلم التلاوة، والله شو بيعلم القرآن، مسخرة وقلة أدب اللي بيعملوا لاسمه مصطفى، المعلم مصطفى كامل ده، دي مسخرة وقلة أدب، وليس من القرآن في شيء. والله عايز يغني يروح يغني، أرحم له، يعني عايز يعلم الغنى يروح يعلم الغنى، والله ده أرحم له، ده أرحم له. الله المستعان. نعم. فالمشكلة مش في وجود اللحن يا جماعة، المشكلة في أن تحكيم اللحن في التجويد، ولا تكاد تجد أحد يحكم اللحن إلا يفسد التجويد، لأنه هيحتاج. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما سأله بعضهم عن قراءة بالألحان، قال له ما اسمك؟ قال محمد. قال أيسرك أن يناديك أحد فيقول يا محمد؟ هكذا قال ومده، يعني جعل الفتحة بعد الميم، جعلها ألفات كثيرة. قال أيسرك أن يقول أحد يا محمد؟ طبعا لا. يشوف قال له أيسرك، يعني هو أفسد عليك اسمك، فما بالك لو أفسد القرآن، ما بالك لو أفسد القرآن. نعم. والمسألة دي فيها مشكلة من ناحيتين. المشكلة الأولى اللي أنا ذكرتها دلوقتي، إن هو إفساد الإيه؟ إفساد القراءة لي، إفساد اللحن للقراءة، ده أولا إفساد اللحن للقراءة. والمشكلة الثانية موضوع بقى تعلم المقامات نفسه، يعني ده مش مجلس قرآن، اللي يقعد كده أيوة اديني بقى هنا مش عارف ايه. والله في المجلس كان قناة اسمها الفجر، ومزمار الذهبي والكلام انتوا عارفينه ده، شفت عليه يقول له جوعني وانت بتسمعني كده، بيقول له كده جوعني وانت بتسمعني، ده دي رقصة تقال في مجلس قرآن، تظلله هيبة القرآن، ويستحضر الإنسان فيه مهابة القرآن، أو تسيطر عليه مهابة القرآن. ده كلام يتقال هنا؟ جوعني وانت بتسمعني، ما تدينيش اللي عندك كله مرة واحدة، جوعني وانت بتسمعني. بعضكم بيضحك، بس ده الواقع الأليم. أيوة بص بقى هنا، أيوة اطلع كده، أيوة انزل بقى، أيوة ادهاني بقى كده، أيوة انزل ادهاني بقى كده، أيوة انزل لي بقى كده، أيوة. ده كلام يتقال في القرآن. اللحن الطبيعي، لحن العرب الذي يأتي بدون تكلف، ويأتي تابعا للتأثر بالقراءة، يأتي تابعا لها للقراءة. ولذلك استحب العلماء أن يقرأ القرآن على موارده، يعني إيه؟ هو ورد على في وعيد، من يسمعه منك يشعر بالوعيد، ورد على على على على وعد، يشعر بالوعد، حذر، تحذير، تهديد، يشعر بكل شيء وأنت تقرأ، بس هو ده اللي يحكمك مش حاجة تانية. ونكتفي هذا اليوم بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.